بالدخول عليه في أي وقت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه، فهذا إشارة إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وانبساطه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وتواضعه مع الرعية صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من هذا الباب رجل من خير اليمن على وجهه مسحة ملك. في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال جرير: فلما نمت من المدينة، أي عندما ذهب إلى المدينة ليلحق بركب المهاجرين والأنصار الذين نصروا الله ورسوله، قال: حللت عليبتي ولبست حلتي، فلما دخلت المسجد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما رأى الناس أخذوا ينظرون إلي، فقلت لجليسي: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير في اليمن على وجهه مسحة ملك. مسحة الملك يعني أثار من جمال الملائكة. وقد كان جرير بن عبد الله جميلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه سيدخل عليهم هذا الرجل، فدخل هذا الرجل وهو جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليهدم ويحرق للفرس صنما كان يعبد في الجاهلية، قال له: أنا بريء منه. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم